أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد Thank you. Thank you. فتبسم ضاحكا من قولها

بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا نحن أولو قوة فَلَا